بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من الضحك لا يفطر. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، أنتم تعرفون أن الضوء يجتذب الفراشات. أنا أيضا لسبب لا أدري أكتذب كالنور، سواء بسواء أجتذب الفكاهات. مثلي تماما. وأنت أيضا يا منعم؟ نعم يا منعم. أتدري يا منعم أن أول مرة ضحكت في حياتي لم تكن لأن أمي زغزغتني أو ضحكت في وجهي، إنما لأن أبي حكى لي نكتة. لابد أنها نكتة قديمة جدا جدا جدا، أعتقد أنها أقدم نكتة في التاريخ. إنها قصة زوج وزوجة. قال الزوج للزوجة غاضبا: كل ما تنطقين به هو هات هات هات، ألا تقولين مرة واحدة خذ؟ مرة واحدة فقط أريد منك أن تقولي خذ، خذ شيئا. حسن، خذ خذ. أخذ؟ أخذ ماذا؟ خذ وابور الغاز وأصلحه عند محل إصلاح البوابير. إنها نكتة قديمة فعلا. تصور أنه كان عندهم في قديم الأزل بوابير غاز. إنها نكتة قديمة فعلا، ولكنها لم تتغير. هي هي، لم يتغير فيها شيء. زوجتي أيضا لا تقول لي شيئا غير هات هات هات. هات لنا سيارة جديدة غير هذه المستهلكة. هات لي معطف، هات للأولاد ملابس، هات لنا معك لحم وأنت عائد من العمل، هات مصاريف للأولاد، هات. آه لو أن الحال تغير وأصبحت زوجتي تقول لي خذ. تقول لك خذ في أسنانك. كلا كلا، زوجتي لا تجيد الملاكمة. أتدري يا منعم أنني أحلم بحياة جميلة مع زوجتي تكون فيها الزوجة التي لا تقول هات؟ وهل هناك زوجة تقول خذ؟ كلهن كلهن يقولن هات، وزوجتي تقول هات بنغمات كثيرة. مرة تقولها بدلال هات، وأحيانا بدلال ثقيل هات، وأحيانا تغنيها تغنيها. نعم، وبنغمات مختلفة. أحيانا تغنيها على نغمة السيك هات، ومرة تقولها على نغمة النهوان هات، ومرة ثالثة على نغمة الفص هات هات هات هات هات هات هات هات. لا لا لا، إن زوجتك ظريفة جدا، مثل زوجتي تماما. ومثل زوجات المستمعين كلهم، أليس كذلك يا مستمعين؟ ها؟ ها؟ لا أحد يرد علي. يبدو أن زوجاتهم يصغرن لهم. منال، نعم، كنت تتحدث منذ قليل عن أملك في أن تتغير الأحوال وتجد زوجة تقول لك خذ. في الأحلام. كيف تتصورها في الأحلام؟ زوجة الأحلام؟ نعم، أتصورها كما يلي: ما هذا؟ ما لك يا منعم؟ الحقيقة يا سوسو، أنني بدأت أشك فيك هذه الأيام. تشك في؟ لماذا؟ هل تمدين يدك إلى محفظتي؟ أعني هل تلعب يدك في محفظتي؟ أنا؟ أبدا. إذن كيف تفسرين هذا؟ إنني كلما فتحت المحفظة كما أفعل الآن أجد فيها نقودا قد زادت. زادت؟ نعم، أمس مثلا عدت من الخارج وفي محفظتي دينار واحد فقط لا غير، والآن انظري في المحفظة 3 دنانير. من وضع لي الدينارين؟ وكيف أعلم يا منعم؟ لعله لص. لص؟ لص يضع نقودا في محفظتي؟ لما لا؟ لعله وجدك مفلسا فوضع لك الدينارين. ومن هو هذا اللص الجميل الظريف؟ ها؟ وجدتك مفلسا فوضحت لك دينارين، هل في هذا عيب؟ طبعا فيه عيب كبير جدا. وجدت في محفظتي دينارا واحدا لا غير فتضعين دينارين؟ لا، ضعي 15. والله خفت أن تغضب. أغضب؟ كلا، أعدك بألا أغضب. هذا رائع يا حبيبي. الله، خذ. الله، كلمة جميلة. خذ خذ خذ هذه. لا فضفوك يا حبيبتي، لا فضفوك، قوليها مرة أخرى. خذ. يا رائعة. شكرا، خذ هذا كيس نقودي، خذ منه ما تشاء. حسنا حسنا. واحد، اثنين، ثلاثة، فأكون قد أخذت منك 5 دنانير، ها؟ أردها لك أول الشهر القادم. أنا غاضبة منك. ها؟ لماذا يا حبيبتي؟ أنت لا تحبني. كيف يا حبيبتي؟ لأنك أخذت 5 دنانير فقط، ولو كنت تحبني لأخذت 20 دينارا. 20؟ كلا كلا، هذا كثير، قولي 15. كلا كلا حبيبتي، لا تغضبي، أنا أحبك ولا أحب أن تغضبي، سأخذ 20. يا حبيبي، الآن عرفت أنك تحبني. الله، وأين للواحد منا بمثل هذه الزوجة؟ في الأحلام فقط يا منعم، في الأحلام فقط. نعود إلى موضوعنا. نعود إلى موضوعنا. كنا نقول إننا نكتذب الفكاهات كما يكتذب النور الفراشات. تصور، تصور أنني أكتذب الفكاهات حتى في الظروف العصيبة. في الظروف العصيبة يا منعم؟ نعم، أحكي لك ما حدث. كنت مرة أعود إلى منزلي في 3 بعد منتصف الليل، وأنت تعرف أن بيتي في منطقة ساكتة مقطوعة، وعلى بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام من منزلي سمعت صوتا خلفي. ما هذا؟ شخص يتبعني؟ هل يتبعني؟ فلأتوقف لأرى. توقف هو أيضا، يجب أن أعدو. إنه يجري خلفي، لحق بي. يا أستاذ، يا أستاذ، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أريد أن تساعدني يا سيدي. أساعدك؟ أكنت تجري ورائي لتطلب مني أن أساعدك؟ نعم يا سيدي، أنا فقدت كل شيء، أنا مسكين غلبان، لا أملك من حطام الدنيا غير هذا. ما هذا؟ مسدس فيه 6 طلقات. وماذا حدث يا منعم؟ الذي حدث هو أن الرجل هددني بالمسدس وقال لي إنني إن لم أعطيه كل نقودي فسوف يقتلني. وماذا حدث؟ لا شيء، لقد قتلني. ياه، موقف حرج فعلا، ولكنه تحول إلى شيء مضحك. هذا يذكرني ب... بماذا يذكرك يا منعم؟ بلقاء تم بين ألفريد هيتشكوك مخرج الرعب وبوب هوب الممثل الفكاهي. هذا لقاء ظريف بين ملك الرعب ألفريد هيتشكوك وملك الفكاهة والضحك الممثل السينمائي بوب هوب، ودار بينهما حديث ظريف. عزيزي هيتشكوك، هذه الابتسامة التي على وجهك يا بوب توحي بأنك تريد أن تقول شيئا ضحكا. فعلا، إنني أريد أن أتحدى ملك الرعب وفن التشويق. تتحداني أنا؟ نعم، أريد أن أتحداك في الفن الذي تجيده. حاول أن ترسم لي صورة لمنظر يثير الرعب ويشد الانتباه ويضغط على الصدر ويؤثر في الأعصاب، وأنا سأجعل لك من نفس هذا المنظر شيئا يثير الضحك ويهدهد الأعصاب ويضعك في حالة الاسترخاء والهدوء. حسن، سأضع لك مشهدا مرعبا. نعم نعم نعم، هذا جميل، وهذا المشهد بطله أنا وأنت. هل أنت مستعد؟ تفضل يا عزيزي هيتشكوك. حبل مدلى من أعلى عمارة في ناطحات السحاب، أنا معلق بهذا الحبل، أمسك به بكل قوتي فهو يعني حياتي، وأنت تمسك بساقي بكل قوتك أيضا، ونحن معلقان على بعد 500 قدم من الطريق الأسفلت. إذا أفلتت يدي وقعنا نحن الاثنين من هذا العلو الشاهق، وإذا أفلتت يدك أنت وقعت وحدك إلى حتفك. ها، اجعل من هذا الموقف الرهيب شيئا مضحكا. أتدري ماذا سأقول لك وأنا معلق بساقك؟ ها، ماذا ستقول لي؟ عزيزي هيتشكوك، لا يصح هذا يا صديقي، إن حذاءك في حاجة إلى نصف نعل. من هذا؟ فلأرى من هو. معذرة يا سيدي، جئت أنبهك أنه بقي من الوقت دقائق قليلة فقط. هذه مساعدتي يا منع. أهلا وسهلا، مساعدة مخرج حضرتك؟ نعم. رائع، كان يجب أن أعرف أنه أنت التي تقرعين الباب قبل أن يفتح الأستاذ منعم الباب. نعم، قبل أن يفتح. نقرتك على الباب نقرات هادئة رقيقة، كأنما أنت تداعبين الباب لينفتح لك. هذه الرقة في الطرقات كانت تدل على رقتك. شكرا. الطريقة التي ينقر بها إنسان ما على باب حجرة تكشف عن شخصيته. تعني يا منعم أنك تستطيع أن تعرف شخصية الطارق من طريقة نقره على باب ما؟ بالتأكيد. حسن يا وداد. سيد المخرج، عودي إلى كابينة التسجيل واطلبي من كل واحد من الموظفين والمهندسين أن يطرق الباب بالطريقة التي يطرق بها الباب عادة. حسن يا سيدي، وسيطرق الباب معهم زائر للأستاذ عبد المنعم. أه؟ الأستاذ المؤلف. زائر لي أنا؟ نعم، زائر لك. والآن يا منعم، عليك أن تصف شخصية الطارق من طريقة نقره على الباب. ابدأ يا وداد. هذا رجل حازم. هذا رجل متردد. هذا رجل مرح يحب الفرفشة. وهذا إنه ليس هذا، إنه هذه هي الزائرة التي جاءت لي. من هي؟ هذه حماتي. اطمئني يا منعم، لقد قلنا لحماتك إنك لست هنا. وهل ذهبت؟ نعم، الحمد لله. ولكن قل لي يا منعم، نعم، لماذا تخاف من حماتك لهذه الدرجة؟ ألا يخاف الناس من حمواتهم إلى هذه الدرجة؟ كلا كلا، أنا أعرف أناسا كثيرين جدا جدا جدا جدا لا يخافون حمواتهم. من مثلا؟ قل لي عنهم هؤلاء الأبطال، أصنع لهم تماثيل. من هم؟ صديقنا عزيز ومحمود ابن عمي وجلال صاحبنا وسعيد وغيرهم كثيرون. هؤلاء لا يخافون حمواتهم؟ نعم. كيف هذا؟ لأنهم ليسوا متزوجين. منعم. نعم منعم. نعم، إنني لا أدري لماذا لا تستطيع أن تضع حماتك في جيبك. ماذا تقول يا منعم؟ أضع حماتي في جيبي؟ من الذي وضع حماته في جيبي؟ أنا. أنت؟ كيف؟ أستاذ منعم، انتهى البرنامج اليوم. لحظة واحدة حتى أستفسر عن كيف يمكن أن أضع حماتي في جيبي. اختتم البرنامج اليوم، وفي الغد أخبرك كيف يمكن أن تضع حماتك في جيبي. حسن عزيز المستمع، إذا أردت أن تضع حماتك في جيبك فكن معنا غدا، وعلى شفتيك هذه الابتسامة الحلوة. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن